أن الإنسان لا يطلب هداية إلا من الله، لأنه وحده هو الذي يضل ويهدي، فتطلب الهداية منه، لأنه ليس المراد بهذه الآية التيئيس من هداية الخلق، ولكن المراد الرجوع إلى الله عز وجل في هداية الخلق. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على المعتزلة الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله يهدي نفسه ويضل نفسه ولا علاقة لمشيئة الله في فعله، لقوله ومن يضل الله فما له من هاد. ومن فوائدها إثبات الهداية لغير الله التي هي هداية الدلالة، وأما التوفيق فإلى الله عز وجل. ثم قال سبحانه وتعالى ومن يهدي الله فما له من مضل، أخذناها ما شرح. قال تعالى ومن يهدي الله فما له من مضل، أي من يقدر الله هدايته فما له من مضل، فلا أحد يستطيع أن يضله مهما كثرت، يرحمك الله، مهما كثرت الشبهات وكثرت الشهوات. إذا قدر الله على العبد الهداية فلن يضله شهوة ولا شبهة، لأنه عند الشهوة يغلب العقل فيمتنع منها، وعند الشبهة يغلب العلم فيهتدي به منها. هذا من يهدي الله فما له من مضل. وفي هذه الجملة من تشجيع الإنسان على الاستمرار في الهداية ما هو ظاهر، فهذه من فوائد الآية تشجيع المرء المهتدي على الهداية، لأن الله هو الذي هداه ولا أحد يستطيع أن يضله. ومن فوائدها اللجوء إلى الله عز وجل في طلب الهداية منه والاستمرار عليها. ثم قال أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ الجواب بلى. وقوله بعزيز هذه خبر ليس، دخلت عليها الباء الزائدة لفظا الزائدة معنى، لأنها تفيد توكيد العموم في النفي، إذ أن النفي يفيد العموم إذا أتى بعده اسم النكرة، لكن إذا دخلت الباء فإن حروف الزيادة من أحرف التوكيد كما ذكر ذلك علماء البلاغة. وقوله بعزيز، قال المفسرون لأسماء الله الحسنى العزيز له ثلاثة معان: المعنى الأول عزة القدر، والمعنى الثاني عزة القهر، والمعنى الثالث عزة الامتناع. أما عزة القدر فمعناها أن الله ذو قدر عظيم وشرف كبير لا أحد يماثله ولا أحد يساويه أو يقاربه. وأما عزة القهر فمعناها أن الله تعالى قاهر لكل شيء غالب لكل شيء. وأما عزة الامتناع فمعناها أن الله تعالى يمتنع عليه كل عيب ونقص. وهذا معروف في اللغة العربية. فالمعنى الثاني الذي هو الغلبة قال فيه الشاعر: أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. وأما الأول الذي هو عزة القدر فيقال هذا عزيز أي نادر، أي نادر لا يوجد لشرفه وكرمه. وأما الثالث فقولهم أرض عزاز أي قوية صلبة يمتنع أو تمتنع أن تحفرها المعاول. فالله عز وجل عزيز بهذه المعاني الثلاثة. الأول الأخ هنا عزة الغلبة والقهر الامتناع. طيب وقوله ذي انتقام، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ ذي انتقام، ذي بمعنى صاحب، وانتقام نكرة، والنكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم، نعم، ولكنها هنا في سياق أليس الله بعزيز ذي انتقام أي صاحب انتقام. فكلما كانت الحكمة في الانتقام انتقم. وتأمل قوله ذي انتقام ولم يقل منتقم، لأنه ليس من أسماء الله المنتقم، ولم تأتي المنتقم في أسماء الله في حديث صحيح، وإنما جاءت باسم الفاعل مقيدا، فقال تعالى إنا من المجرمين منتقمون، ولم يقل إنا منتقمون، وقال ذي انتقام أي صاحب انتقام في موضع. فالمنتقم ليس من أسماء الله، حتى وإن قرنت بالعفو، خلافا لما ذهب إليه بعض العلماء من أنه إذا قرنت بالعفو فلا بأس، بل نقول المنتقم ليس من أسماء الله، لا مقرونا بالعفو ولا منفردا عنه، لكن له وصف بالانتقام مقيدا، إنا من المجرمين منتقمون، ويوصف بأن الانتقام يستر منه، لا أنه منتقم، لقول بعزيز ذي انتقام. من فائد هذه الآية إثبات عزة الله عز وجل بجميع معانيها، ومن فائدها تهديد هؤلاء المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تهديدهم بهذين الوصفين، وصف العزة المستفاد من العزيز، والانتقام المستفاد من قوله ذي انتقام. فكأن الله يهددهم بعزته وانتقامه من تكذيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال تعالى، ناخذ شرح المؤلف رحمه الله، قال ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهد الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز غالب على أمره. وتفسيره عزيز بالغالب على الأمر يعتبر قاصرا، لأن العزة لها ثلاث معان كما شرحنا. وقال ذي انتقام من أعدائه، والانتقام أخذ المجرم بجريمته. وقوله بلى، هذا جواب الاستفهام في قوله أليس الله بعزيز انتقام. ثم قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولئن سألتهم، الخطاب إما للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو لكل من يتوجه إليه الخطاب. واللام في قوله ولئن موطئة للقسم، وإن شرطية. والجواب في قوله لا يقولن الله جواب الشرط أو جواب القسم؟ جواب القسم، لأنه قرن باللام، والذي يجاب باللام هو القسم وليس الشرط. والقاعدة أنه إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق منهما، الجواب للسابق منهما. قال ابن مالك في الألفية واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. والمؤخر هنا القسم ولا الشرط؟ الشرط، فيحذف جوابه ويكون جوابه معلوما من جواب القسم. قوله ولئن سألتهم سؤال استفهام من خلق السماوات والأرض، يعني من أوجدهما على هذه الصنعة البديعة والأرض والسماوات مأخوذة من السمو وهو العلو لعلوها وارتفاعها، وجمعها لأنها سبع سماوات طباقا متطابقة كل واحدة فوق الأخرى، وعلى هذا فتكون الثانية أوسع من الأولى والثالثة أوسع من الثانية والرابعة أوسع من الثالثة وهلم جرا. وإذا كان بينهما مسيرة 500 عام عرفت ساعة كل سماء بالنسبة لما تحتها وأن ساعتها عظيمة. ومع هذا فهذه السماوات التي بهذه الساعة العظيمة هي بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، حلقة المغفر صغيرة ألقيت في فلاة من الأرض، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. والرب عز وجل لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. طيب إذن السماوات سبع متطابقة والأرض واحدة، لأنه قال والأرض ولم يقل والأرضين، نقول المراد بها الجنس، المراد بالأرض هنا الجنس، فلا ينافي أن تكون سبعا. وقد أشار الله تعالى في القرآن إلى أنها سبع في قوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وجاءت السنة صريحة في ذلك في مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هذا جواب سؤال، يقولن الله هو الذي خلق السماوات والأرض. ولم يدعي المشركون أن السماوات والأرض كانت قديمة غير محدثة، ولم يدعوا أن أحدا خلقها سوى الله، بل أقروا بأن الخالق هو الله وحده، كما أنهم إذا سئلوا من خلقهم لا يقولن الله. فكلما سئلوا عن شيء يتعلق بالربوبية نسبوه إلى من؟ إلى الله عز وجل من غير شريك، فهم مقرون بتوحيد الربوبية غاية الإقرار، يعلمون أن الله هو الخالق. وقوله لا يقولن الله، سأورد عليكم إشكالا في ضم هذا الفعل مع اتصال نون التوكيد به، والمعروف أن المضارع يبنى في موضعين، إذا اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح، أو نون النسوة يبنى على السكون، فلماذا هنا صار مضموما؟ فؤاد عوضت عنها الضمة الآن هو جماعة محذوف فقط. طيب كم من المنصوب؟ إذن النون غير مباشرة للفعل، على هذا التقدير يكون بينها وبين الفعل واو الجماعة ونون الرفع، فهي غير مباشرة في حقيقة، مباشرة لفظا، والفعل يبنى مع نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا، أما هذه فهي في التقدير غير مباشرة، ولهذا بقي الفعل معربا، فيقال إنه مرفوع بالنون المحذوفة لتوالي الأمثال، والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل، هكذا يعرب. لا يقولن الله، الله بالرفع خبر مبتدا محذوف أي هو الله، ويجوز أن تكون فاعلا لفعل محذوف أي خلقهما الله، ويجوز أن تكون مبتدأ والخبر محذوف التقدير الله خالقهما. والأمر في هذا واسع، باب الإعراب له وجوه. نعم. يقول الله: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادنا الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. يعني اسألهم سؤالا آخر، إذا أقروا بأن الخالق هو الله قل لهم: أخبروني ما تدعون من دون الله. تدعون يقول المؤلف تعبدون، ويحتمل أن يكون المراد به دعاء، أن يكون المراد به دعاء المسألة، لأن الدعاء يطلق على معنيين: المعنى الأول دعاء المسألة، والثاني دعاء العبادة. فمن الأول قوله تعالى: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، وقوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا دعاء مسألة. ومن الثاني وهو دعاء العبادة قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هؤلاء القوم يدعون من دون الله، يدعون من دون الله دعاء مسألة أو دعاء عبادة؟ ها؟ نعم عام، يدعون من دون الله دعاء مسألة ودعاء عبادة. أخبروني عن هذه الأصنام التي تدعونها من دون الله، هل ينفعنا من دعاهن؟ هل يجلبنا الضر النفع، هل يجلبنا النفع أو يدفعنا الضر؟ إن أرادنا الله بضر هل هن كاشفات ضرة؟ إن أرادنا الله بضر هل هن كاشفات ضرة؟ الجواب: لا، لا، لا يدفعن الضرر إذا أراد الله. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ الجواب: لا. إذن كيف تعبد من دون الله؟ كيف تدعى من دون الله؟ والله عز وجل إذا أراد به شيئا لم ضرا لم يملكن دفعه، وإذا أرادني برحمة لم يملكن إمساك هذه الرحمة. الجواب يقول: لا، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. يعني لا يهمني أن تهددوني بهذه الأصنام، فإن حسبي الله أي كافئني عمن سواه. والجملة في حسبي الله يجوز أن تكون، أن يكون فيها تقييم وتأخير، فنعرب حسبي خبر مقدم والله مبتدأ مؤخر، ويجوز أن نقول حسبي مبتدأ والله خبر، ويختلف المعنى، يختلف هذا الإعراب باختلاف المعنى. فإن أردت أن تخبر عن الحسب بأنه الله فاجعل الحسب، إن أردت أن تخبر عن الحسب بأنه الله فاجعل الحسب مبتدأ، وإن أردت أن تخبر عن الله بأنه الحسب فاجعل الحسب خبرا مقدما. والآية من حيث المعنى صالحة لهذا وهذا، فالله هو الحسب والحسب هو الله، ليس لنا حسب سوى الله، والله سبحانه وتعالى حسبنا وكافينا. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. التوكل هو الاعتماد على الله عز وجل، بجلب المنافع أو في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله سبحانه وتعالى. هذا هو التوكل، الاعتماد على الله اعتمادا حقيقيا صادقا في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به، هذا هو التوكل، وهو من العبادة الخاصة بالله، كما قال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي على الله وحده. وأما توكل غير العبادة فإنه يجوز للإنسان أن يتوكل على غيره فيما وكله فيه، كما لو قلت لفلان: وكلتك تشتري لي كذا وكذا، فأعتمد عليه في الشراء. وهذا ليس توكل عبادة، لأن المتوكل في هذه الصورة لا يشعر بأنه أدنى مرتبة من الوكيل، بل قد يشعر بأنه إيش؟ أعلى مرتبة، لأنه جعل ذلك خادما له منفذا لما يقول. أما التوكل على الله فإنك تتوكل على الله معتقدا في نفسك أنك مضطر إليه، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي بيده تصريف أمورك، فتتوكل عليه رغبة ورهبة وتقربا إليه. ولهذا نقول: هل يجوز أن أقول توكلت على فلان؟ الجواب: إن كان ذلك على وجه العبادة فهذا حرام شرك، وإن كان على وجه الإنابة أي أنبته منابي فيما وكلته فيه فهذا لا بأس به ولا حرج. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يوكل أصحابه في قبض الزكوات وتصريفها وغير ذلك. نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله، يقول المؤلف: ولئن سألتهم لا مقسم، سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. قل، يعني إذا أقروا بهذا الإقرار: أفرأيتم ما تدعون تعبدون من دون الله، أي الأصنام، يعني أخبرون عنها. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضرة؟ الجواب يقول: لا. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ لا. وفي قراءة: بالإضافة فيهما، أي في قوله كاشفات وفي قوله ممسكات. فنقرأ على هذه القراءة: هل هن كاشفات ضره، هل هن ممسكات رحمته. والقراءتان سبعيتان. ومن قاعدة المؤلف في هذا الكتاب أنه إذا قال وقرئ فهي شاذة، وإذا قال وفي قراءة فهي سبعية، فليعرف هذا الاصطلاح حتى لا يلتبس. إذا قال قرئ فهي قراءة شاذة لا يقرأ بها، وإذا قال وفي قراءة فهي سبعية يقرأ بها. قال: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، قال: يثق الواثقون. في هذه الآية فوائد: أولا، إقرار هؤلاء المشركين بالربوبية لقوله: ولئن سألتهم من خلقهم لا يقول خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. ومن فوائدها أن الإقرار بالربوبية لا ينفع العبد ولا يدخله في الإسلام. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتل هؤلاء المقرين بالربوبية واستباح دماءهم ونساءهم وأموالهم. ولو كان الإقرار بالربوبية نافعا لكانت دماؤهم معصومة وأموالهم معصومة وأهلهم معصومين. طيب، ومن فوائد هذه الآية الرد بل الإبطال لما عرف المتكلمون به التوحيد، لأن عامة المتكلمين إذا فسروا التوحيد قالوا إنه ثلاثة أنواع: التوحيد في ذاته، وفي صفاته وفي أفعاله، هكذا يقولون. توحيد الله ثلاثة أنواع: توحيده في ذاته، وتوحيده في صفاته، وتوحيده في أفعاله. فيقولون هو واحد في ذاته، لا قسيم له، واحد في ذاته لا قسيم له. ويعنون بذلك أنه ليس له وجه، وليس له يد، وليس له عين، وما أشبه ذلك. يقول: لو قلنا إن له هذه الصفات لزم أن يكون ذا أعضاء، وهو سبحانه وتعالى لا يتقسم، فهو واحد في ذاته لا قسم له، واحد في أفعاله لا شريك له، لو واحد في أفعاله لا شريك له. ثم يجعلون هذا النوع من التوحيد هو توحيد الألوهية، فيقولون معنى قول القائل لا إله إلا الله أي لا قادر على الخلق والاختراع إلا الله. الثالث: واحد في صفاته لا شبيه له، كلام ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. ماذا يعنون بقولهم لا شبيه له؟ أي لا صفات له، لأنهم يعتقدون أن كل من أثبت لله صفة فهو مشبه، فهو واحد في صفاته لا شبيه له. هذا التنويع لو قرأته على عامي ماذا يقول عنه؟ ها؟ يقول: ما أحسنه، ما أجمله، واحد في ذاته لا قسم له سبحانه وتعالى ويسبح ويهلل، واحد في أفعاله لا شريك له كذلك، لكنه لا، نعم، واحد في صفاته لا شبيه له كذلك، لكن لا يدري أن وراء الأكمة ما وراءها. يريدون بقولهم واحد في ذاته لا قسم له أي ليس له صفات هي بالنسبة إلينا أعضاء، مثل اليد والوجه والعين والقدم والساق. واحد في أفعاله لا شريك له، يريدون بذلك أن هذا هو معنى لا إله إلا الله. ولو كان هذا معنى لا إله إلا الله لكان المشركون الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنين موحدين، وهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ولا يقبلون هذا، ويقولون أجعل الآلهة إله واحد. فتأمل كيف كان المشركون في الجاهلية يفهمون من التوحيد ما لا يفهمه هؤلاء المتكلمون. عرفت؟ وقد ذكر العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره هذا المعنى، وقالوا المشركون خير في فهم التوحيد من هؤلاء المتكلمين، لأن هؤلاء المتكلمين جعلوا التوحيد هو توحيد الربوبية فقط، وهذا لا ينكره المشركون، يقرون به، وينكرون توحيد الألوهية، لأنهم يعرفون أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، يعرفون هذا. أما أولئك المتكلمون فإنهم لا يقيمون للألوهية وزنا، يجعلونها برا، لا يدخلونها في أنواع التوحيد. واحد في صفاته لا شريك له، لا شبيه له. ماذا يعنون؟ يعنون تعطيل الصفات، لأنهم يدعون أن كل من أثبت لله صفة فهو مشبه. فتبين بهذه الآية تبين بها الرد على أولئك المتكلمين الذين يجعلون توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عليه. لا لا مقاتلة المسلم ليست كمقاتلة الكافر. مقاتلة المسلم تقاتله لأنه أخل بشعيرة من شعائر الإسلام، ولا تستبيح نساءه وذريته وأرضه، لكن مقاتل الكافر تقاتله لأنه ترك الإسلام كله، ولهذا تستبيح نساءه وذريته وأرضه. نعم نعم نعم نعم من هذه الصفات ما ينطبق عليها أن الله سبحانه وتعالى منتقم؟ لا، ما لأن الله قيد الانتقام، لما وصف نفسه باسم الفاعل قيده. وهنا نقول الأسماء، أسماء الله تعالى كلها متضمنة للصفات، كل اسم فهو متضمن لصفة أو أكثر من صفة. هل كل صفة تتضمن اسما؟ لا. طيب، إذن الصفات صارت أوسع من الأسماء، هذه واحدة. ثانيا، الصفات منها ما وصف الله به نفسه، فهذا لا شك في أنه جائز، ولكن نصف الله به على حسب ما وصف به نفسه. فقال الله عز وجل إن الله عزيز ذو انتقام. هنا لا نقول إن الله منتقم، بل نقول ذو انتقام، أي له انتقام. وفرق بين أن أسمي الرجل بالنجار لأن مهنته النجارة، أو أقول له نجارة يعني ينجر إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أليس كذلك؟ طيب، فيوصف الله ما وصف الله به نفسه من الصفات، يوصف على حسب ما وصف به نفسه. ما لم يصف به نفسه إن كان دالا على معنى يليق بالله جاز أن يخبر به عن الله، وإن كان دالا على معنى لا يليق بالله حرم أن يوصف به الله، لا خبرا ولا وصفا لازما. وهذه مسألة مهمة، يعني ما لا يليق بالله لا يجوز أن نصفه به، لا على سبيل الفعل ولا على سبيل الوصف اللازم. وما كان لا يخالف ما يليق بالله جاز أن نخبر به عنه. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذا التقسيم، أظنه في كتاب الفتاوى في قسم التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله غير مشروعة إلا في أول السور، هذا الصحيح. نعم. قل يا قوم اعملوا على مكانتي. اعملوا على مكانتي. قل يا قوم اعملوا على مكانتي. على مكانتكم. ها؟ اعملوا على مكانتكم إني عامل. إني عامل. إني عامل. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. في منامها، ما تشوف الياء، ما تشوف الياء، في منامها. والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، إلى آخر. ها؟ نعم، نأخذ المناقشة أولا. في قوله تعالى: أليس الله بعزيز انتقام، تقرير لصفتين من صفات الله، ما هما؟ نعم، نعم، أحسنت. هل يوصف الله بالانتقام على سبيل الإطلاق؟ السؤال: هل يوصف على سبيل الإطلاق؟ لا، لا، وإنما يوصف مقيد. طيب، هات لي آية فيها تقييد الانتقام عندك. نعم، تقييد، تقييد، نعم. نعم. لا، إن من المجرمين منتقمون، فقيد الانتقام بالمجرمين. طيب، طيب، ومن فوائد وقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، فيها قسم وشرط، فيها قسم وشرط، أين القسم؟ لا، أظنك ما عندك نحو. عندك نحو ولا لا؟ إن شرطي هذا الشرط، أين القسم؟ ها؟ ها؟ لا، عبد الله، ها؟ اللام قسم، حرف قسم، الواو حرف عطف، هذا جواب القسم. اللام موضع القسم. نعم، إذن فالقسم مقدر كذا، التقدير والله دائم. طيب، ما الذي وجد، جواب الشرط أم جواب القسم؟ جواب الشرط. بدأ الدليل: لا، أين الجواب؟ أين الجواب حتى نعرف؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أين الجواب؟ ليقولن الله. طيب، الذي وجد الآن تقول إنه جواب الشرط، فما دليلك على أنه جواب الشرط؟ نعم، جواب الأخ. طبعا جواب القسم هو الوارد وليس جواب الشرط. الموجود جواب القسم. نعم، لأنه اصبر اصبر، الموجود جواب القسم. ما دليلك على أن جواب القسم؟ لأنه هو المقدم، الملك يقول وحده. لا، اصبر اصبر، جزاك الله خير، إلى الآن ما بعد. لأنه هو المتقدم هذا الحكم، لكن ما الدليل على أن الموجود لا يقول هو جواب القسم؟ لأن اللام تظهر القسم سبق الشرط وهو إن. سلامك. لأن جواب القسم لا يكون مقترن باللام، لا يقولون جواب القسم لا يكون مقترن بال، جواب الشرط لا يكون مقترن باللام، جواب القسم يكون. أحسنت. الدليل أنه اقترن، أن الجواب مقترن باللام، ولا يقترن باللام إلا جواب القسم، أما جواب الشرط فيقترن بإيش؟ بالفاء. تمام. هل لديك عن، لأنك أنت ترى منك تذكر الشاهد من كلام ابن مالك فقط، كان الإجابة. ماذا قال ابن مالك؟ يقول: واحد واحد لدى اجتماع شرط وقسم، جواب ما أخرت فهو ملتزم. طيب، صح. قوله سبحانه وتعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله. الرؤية هنا بمعنى الظاهر هذا الربع الخالي، ها؟ لا، ها؟ معنى الإخبار، يعني أخبروني، أخبروني ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، إلى آخره. قوله: هل هن كاشفات ضر، فيها قراءتان عبد الله. نعم. طيب، على القراءة الأولى، ما موقع ضر من الإعراب؟ مفعول اسم الفاعل كشفات وممسكات، فيها القراءتان. طيب، لا، نعم. قوله تعالى: قل حسبي الله. عبد المنان، الجملة هنا اسمية أو فعلية؟ فعلية، لأنها مبدوء بفعل. حسبي الله، لا، ما هو قل اسمية، أين الخبر فيها والمبتدا؟ أين المبتدا فيها والخبر؟ وين؟ حسبي الله عليه. قل حسبي الله عليه. نعم. ما فيها وشيء آخر؟ طيب، كيف يعني تجعل هذا خبر مرة وتجعله مبتدأ مرة؟ إن أردت لا، مو هذا. يعني إن أراد الأخبار عن الحسب بأنه هو الله، صارت حسب. نعم. وأن هذا الأخبار نعم، أحسنت، صح. هل تفيد الآية وجوب إفراد الله بالتوكل؟ عبد الله، في أي طريق؟ لا، أنا أريد التوكل. هل تدل الآية على وجوب إفراد الله بالتوكل؟ بأي طريق؟ على الله، ما أمامي على الله، عليه يتوكل المتوكلون. طيب، ما طريق ذلك؟ لأن الحصر له طرق. أحسنت، تقديم المعمول عليه. تمام، أخذنا الفوائد الآن. وش أخذنا؟ أين؟ وبيان بطلانه. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن ما يعبد من دون الله لا ينفع عابده بجلب نفع ولا بدفع ضر، لقوله أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كشبال ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الإرادة لله في قوله إن أرادني أو أرادني، وإرادة الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية قدرية. إرادة شرعية وإرادة كونية قدرية. أنا أرجو من الأخوة أن لا يعلق أحد على كتاب التفسير نفسه، لأن التعليق على الكتاب يفسد الكتاب، وربما يكون التعليق أكثر من التفسير، خصوصا مثلا إذا أردنا أن نتكلم عن تقسيم الإرادة وشبهها. أما إذا أردت أن نفسر كلمة ويكتب على الهامش هذه أهون، لكن الأشياء اللي فيها تفصيل تفسدون كتبكم، ما تقرأ بعدكم أبدا، وربما أنتم مع طول الزمن ما تنتفعون بها. فأنا أمل الذي يريد أن يكتب مثل هذا الكلام الطويل يكتبه خارج الكتاب أحسن. طيب، الإرادة هم لا كونية وشرعية. الكونية هي التي بمعنى المشيئة، والشرعية هي التي بمعنى المحبة. فإذا كانت يريد بمعنى يشاء فهي إرادة كونية، وإذا كانت يريد بمعنى يحب فهي إرادة شرعية. طيب، إذن الفرق بينهما أن الإرادة الكونية يلزم منها وقوع المراد، يلزم منها وقوع المراد لأنها كونية، لا أحد يعقب حكم الله. والإرادة الشرعية لا يلزم منها وقوع المراد. ثانيا، الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله، والإرادة الكونية شاملة لما يحبه الله وما لا يحبه الله. ونأخذ على هذا التمارين. لو قال لك قائل: هل الله يريد المعاصي؟ إن قلت نعم أخطأت، وإن قلت لا أخطأت، فماذا تقول؟ نقول بالإرادة الكونية نعم يريدها، ولم تقع المعاصي إلا بإرادته، وبالإرادة الشرعية لا، لأن الله يكره المعاصي. أفهمتم الآن؟ وبهذا التفصيل تزول إشكالات كثيرة في المعاصي، هل هي مرادة لله أو غير مرادة. نقول هي مرادة بالإرادة، غير مرادة بالإرادة الشرعية. فإن قال قائل: كيف يريدها الله وهو لا يحبها؟ قلنا: نعم، هي مرادة لغيرها، هي مرادة لغيرها، بمعنى محبوبة لغيرها، محبوبة لغيرها، أي لما تؤدي إليه من المصالح العظيمة. طيب، إذن ليست مرادة بالإرادة الشرعية، وإنما هي مرادة بالإرادة الكونية. فإذا أورد علينا مورد كيف يريدها الله عز وجل وهو يكرهها، فالجواب أن نقول: يريدها ويكرهها لكونها مرادة لغيرها، لكونها مرادة لغيرها. فالله عز وجل يوقع المعاصي، من يريد المعاصي من أجل خير كثير لفاعلها إذا تاب إلى الله، لأن العاصي إذا تاب إلى الله كان خيرا منه قبل المعصية. والدليل على هذا أن آدم عصى ربه وغوى وتاب إلى الله وبعد توبته اجتباه وهداه، ولولا هذه المعصية لم يحصل له الاجتباء والهداية التي حصلت بعد المعصية. فكانت المعصية الآن خيرا لآدم، ثم إن فيها خيرا آخر. الإنسان العاصي إذا عصى الله عرف قدر نفسه وخجل من ربه واستصغر كل عمل خير يفعله، لأنه يذكر معصيته دائما بين عينيه. لكن إذا لم يعصي ربما يشمخر ويعلو بأنفه ويعجب بنفسه ويقول أنا ما عصيت الله أبدا وما أشبه ذلك، ثم يحبط عمله من حيث لا يشعر. طيب، هاتان اثنتان مصلحتهم لمن؟ للعاصي. هناك مصلحة ثالثة لعامة الناس، لولا العصيان ما قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الناس لو كانوا كلهم على البر والمعروف فبأي شيء نأمر وعن أي شيء ننهى؟ فلا يقوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بوجود أسبابه، وهي المعاصي. رابعا، لولا المعاصي ما عرف الإنسان قدر الإيمان الذي أنعم الله به عليه ولذته، لأن الناس لو كانوا على حد سواء ما عرف الإنسان قدر نعمة الله عليه. ولهذا لا يعرف قدر العافية إلا من ابتلي بمرض، أليس كذلك؟ كذلك أيضا معصية لا يعرف العبد قدر نعمة الله عليه بالطاعة إلا إذا عرف آثار المعاصي على فاعليها. خمسة، أخذنا خمسة، لا الخامس، لولا المعاصي التي أعظمها الكفر ما قام سوق الجهاد. لأننا لو كنا مسلمين فمن نجاهد؟ لا أحد. لكن إذا كان فيه كافر ومؤمن قام سوق الجهاد، ولا يخفاكم ما في الجهاد من الخير والفضل العظيم. سادسا، لولا المعاصي لفاتت الحكمة من خلق الخلق كلهم. قال الله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، يعني على الهدى، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. سابعا، لولا المعاصي لم يكن لخلق الجنة والنار حكمة، لأن الجنة لمن؟ للعصاة، لمن عصى، أستغفر الله. لأن النار لمن؟ لمن عصى. ولو لم يكن عصاة لكان خلق النار عبثا. ولهذا قال: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فتبين الآن أن ما يقدره الله عز وجل مما يكرهه له فوائد كبيرة عظيمة، وحينئذ يكون مرادا لله تعالى مرادا لله لغيره. وهو من هذه الناحية محبوب إلى الله، وهو من هذه الناحية محبوب إلى الله. فتبين بهذا سقوط الإيراد الذي أوردناه أولا، وهو كيف يقدر الله المعاصي أو كيف يريد الله المعاصي وهو يكرهها. أعرفتم؟ ومثل هذه الفوائد قد لا تجدونها في كتاب، ولذلك أحثكم على الاحتفاظ بها وتقييدها. طيب، نظير ذلك في الأمور المحسوسة أن الأب أو الأم يأتي إلى ابنه المريض فيكويه بالنار وتؤلمه وتحرق جلده، لكن لماذا؟ لطلب الشفاء. فكيه مكروه غير محبوب الله، لكنه محبوب لإيش؟ محبوب لغيره، أي لما ينتج عليه من عنه من المصالح. وبهذا تبين أنه لا مانع من أن يكون الشيء مكروها من وجه إيش؟ محبوبا من وجه. طيب، الفرق، نرجع إلى الفرق بين الإرادتين الشرعية والكونية. ما هي التي يلزم فيها وقوع المراد؟ ها؟ الكونية الشرعية. الكونية الشرعية على أي شيء نستقر؟ الكونية، نعم، هي التي يلزم منها وقوع المراد. وعلى هذا فالكافر مراد منه أن يؤمن ولم يؤمن، مراد منه أن يكفر وقد كفر، مراد منه أن يؤمن بأي الإرادتين؟ نعم، مراد منه أن يكفر بالإرادة الكونية فكفر. طيب، المؤمن الذي آمن مراد منه أن يؤمن بالإرادة الشرعية، ومراد منه أن يؤمن بالإرادة الكونية لأنه آمن. وعلى هذا فالمؤمن اجتمع في حقه الإرادتان، الكونية والشرعية، صح؟ متأكدون؟ المؤمن اجتمع في حقه الإرادتان الكونية والشرعية، والكافر في حقه الإرادة الكونية دون الشرعية، أليس كذلك؟ الكافر في حقه الإرادة الكونية دون الشرعية. طيب، هنا إن أرادني الله بضر أو أرادني برحمة، أي الإرادتين؟ الإرادة الكونية، الإرادة الكونية. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل يبتلي الإنسان بالضر وبالرحمة، نعم، وهو كذلك يبتليهم بالضر ويبتليه بالرحمة. قال الله تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. فالله عز وجل يبتلي بالضر ويبتلي بالرحمة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الفرق بين الضر وبين الرحمة. الرحمة قال فيها: هل هن ممسكات رحمته، والضر هل هن كاشفات ضره، لأن الرحمة تحتاج إلى بقاء، الرحمة تحتاج إلى بقاء. فإذا أبقى الله الرحمة فهل هذه الأصنام هي التي تمسك الرحمة أو لا؟ ها؟ الله عز وجل. فالله هو الذي يمسك الرحمة وليست هذه الأصنام. ويحتمل في الآية وجه آخر، هل هن ممسكات رحمته أن تصل إلى المرحوم، يعني فيكون ممسكات بمعنى مانعات، مانعات من الرحمة، ليكون ذلك في مقابل هل هن كاشفات ضرة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب اعتماد الإنسان على الله لقوله قل حسبي الله، أي قلها باللسان معتقدا إياها بقلبك. ومن فوائد الآية الكريمة أن أحق من يتوكل على الله هو الله، أن أحق من يتوكل عليه هو الله لقوله عليه يتوكل المتوكلون. فإن قال قائل هل تحقيق التوكل ينافي الأسباب أو ينافي فعل الأسباب؟ فالجواب لا، الجواب لا، إلا إذا تعذرت الأسباب ولم يبقى للتوكل، فحينئذ يكون هو سبب الأسباب. فالإنسان مأمور بفعل السبب، فإذا فعله ولم يفد أو لم يكن السبب موجودا مقدورا عليه لم يبقى إلا التوكل. فإن قال ما هو الدليل على أن فعل الأسباب لا ينافي التوكل؟ قلنا وقوع ذلك من سيد المتوكلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بالأسباب، يأكل ليندفع عنه الجوع، ويشرب ليندفع عنه إيش؟ العطش، ويتدرع بالدروع في الحرب ليتقي بذلك السهام. بل إنه عليه الصلاة والسلام في أحد ظاهر بين درعي، لأن ذلك أقوى في الصيانة والحماية، وشق الخندق على المدينة في غزوة الأحزاب منعا للعدو من دخول المدينة، والشواهد على هذا كثيرة. ولكن نقيد الأسباب بأن يثبت كونها سببا شرعا أو حسا، لا بد أن يثبت كونها سببا، إما عن طريق الشرع وإما عن طريق الحس والتجارب. فأما مجرد توهم كون هذا سببا فإن ذلك من الشرك، انتبهوا لهذه النقطة. فمن دلالة كون الشيء سببا شرعا أن القرآن شفاء لما في الصدور، وهو مرض الشبهات والشهوات، وشفاء لما في الأبدان لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للذي قرأ بالفاتحة الذي وما يدريك أنها رقية. من أين علمنا ذلك أن القرآن شفاء؟ من الشر. وقد يكون بالتجارب، بالتجارب، مثل أن نعرف أن السناء مسهل. من أين عرفنا؟ هل في القرآن والسنة أن السناء مسهل؟ ها؟ لكن بالتجارب. السناء، السناء، السناء يسمى بلغتنا، ما ادري انتم عن لغاتكم، في القصيم يسمونه السناوين، مثنى، وهو سنة واحد لكنه نوع من الاوراق، اوراق الشجر المعروف يشبه السدر، اذا دق ونقع في الماء لمدة 20 ساعة أو نحوها وشربه الإنسان فإنه يسلس ما في بطنه من الأذى ويسهل وله رائحة كريهة، لكن الناس يجعلون معه بصلا ليعمي رائحته، وإن كان البصل خبيث لكن أهون ها؟ أين أخف الضرائب. على كل حال، من أين عرفنا أن هذا مسهل؟ من التجارب. وغالب الأدوية الموجودة الآن غالبها من هذا النوع من التجارب. أما شيء موهوم فهذا لا يجوز اعتماده، لا يجوز اعتماده، بل هو نوع من الشرك. التولة شرك، لماذا؟ لأنه لم يثبت كونها سببا لمحبة الرجل لزوجته أو الزوجة لزوجها، لا شرعا ولا قدرا، يعني ولا حسا، قصد ولا حسا. فيكون إثبات كونها سببا شركا، لأنك أثبتت ما لم يثبت الله، فكأنك جعلت نفسك مثل الله في إثبات الأسباب ومفعولاتها. عرفتم؟ طيب، إذن قوله تعالى عليه يتوكل المتوكلون لا ينافي فعل إيش؟ الأسباب، بل الأسباب من التوكل في الواقع. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي عبيدة بن الجراح لما قال أفرارا من قدر الله، قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. والله أعلم. لا، الذي لم يعصي الله أحسن، لأن العاصي ربما لا يوفق للتوبة. لا، أقول ربما لا يوفق للتوبة، لكن الإنسان يشعر من نفسه أنه إذا عصى ثم تاب وجد من نفسه أنه خجل من الله ورجع إليه واستحيا منه. لكن إذا كان سائما على الطاعة مستمرا لا يجد لذة التوبة، وهذا شيء مجرب ومشاهد. نعم. اي، ما في شك، لكن المريض ما يعلم انها ثابته، بدليل انه يستعمل كثيرا منها. لا لا، كيف ما يعلم؟ لا، لانه واثق واثق باهل الطب، وهذه انها مفيده. هم الان لا يمكن ينزلون للسوق ادويه الا بعد اخذ تجارب عليها كثيرا، يجربون على الفيران، على الارانب، على الكلاب، يجرون تجارب خصوصا في الامراض المستعصيه. أنت لا تظن أن الواحد منه يعجن هالحبوب هذه يعطيك إياه على طول. أحسنت. أصل هذا الدواء لا بد أن يصيب محلا قابلا، إذا لم يصب محلا قابلا ما نفع. حتى القراءة اللي ثابت بأنها سبب ولا شك، كثيرا ما تقرأ على المريض ولا يستفيد، لأن المحل غير قابل، تجده تقرأ عليه ويقول ها وش هم طوى ذا، ما عنده علم، ما يستفيد. لا، ما يحرم الاستعمال، لكن إذا كان يؤدي إلى ضرر مثل بعض المضادة الحيوية هذه، يمكن تضر الإنسان أكثر مما تنفعه، فإذا لم يجد نفعا فهنا يجب عليه أن يمسك، حتى لو قال له الطبيب استمر وهو ما وجد نفعه من الأدوية المضادة اللي يسمونها المضادات الحيوية، هذه خطر على الإنسان. قال الله تبارك وتعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقوله قل يا قوم المراد بهم من كذبوه وعاندوه، وقوله يا قومي هذه منادى

قول الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك ولم يقل إلى قلبك، هذا هو الفرق. وقوله عليك الكتاب، الكتاب هنا هو القرآن الكريم، وسمي كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي بأيدي الملائكة وفي الصحف التي بين أيدينا، وعلى هذا فيكون فعال بمعنى مفعول، وهذا الوزن أعني فعالا بمعنى مفعول يأتي كثيرا في اللغة العربية. ومنه الأخ أنت نعم وشان فراش بمعنى مفروش، كساء وبناء بمعنى مبني، وغراس بمعنى مغروس، وله أمثلة. نعم طيب، يقول الكتاب للناس بالحق، اللام هنا للاختصاص أو للتعدية، جائز هذا وهذا. المعنى أن الله أنزل الكتاب على محمد، على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليهتدي به الناس وينتفعوا به، والأمر كذلك، فإن الناس انتفعوا بهذا القرآن انتفاعا لا يماثله انتفاع، فالأمة القرشية كانت لا تساوي شيئا عند الأمم، وكانوا أذلة وكانوا فقراء، لهم رحلة إلى الشتاء إلى الشام في الصيف وإلى اليمن في الشتاء، لأنهم ليس عندهم حركة ولا تجارة ولا أموال. وببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبهذا القرآن صاروا سادة الأمم. ألم يجدك يتيما فآوى، آوى يعني آواك وآوى بك، فكنت أبا للناس بعد أن لم تكن، بعد أن كنت يتيما لا أب لك. ولهذا نقول آوى حذف المفعول به من أجل العموم، يعني آواك وآوى بك، ووجدك ضالا فهدى، هدى من؟ هداك وهدى بك، ووجدك عائلا فأغنى، يعني أغناك وأغنى بك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار وكنتم عالة فأغناكم الله بي. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بالبركة لأمته، ولهذا قال عليك الكتاب للناس. وقوله بالحق لها معنيان، بالحق يعني أن ما جاء به هذا القرآن فهو حق، والحق هو الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني أن هذا القرآن نزل بالحق، أتى بالحق، وهو إيش؟ صدق الأخبار وعدل الأحكام. والمعنى الثاني بالحق يعني أنه مصحوبا بالحق، أي أنه نزول حق ليس فيه باطل، كقوله تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. فإذا بالحق له معنيان، الأول نعم يعني أن ما جاء به حق، والثاني يعني لا، هذا يعود على المعنى الأول، يعني أن نزوله حق ليس بباطل، فإنه لا يعتريه الباطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وتلوت عليكم قوله تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، بخلاف أخبار الكهان. أخبار الكهان كلها من الشياطين. نازلنا عليك كتاب الناس بحق، فمن اهتدى فلنفسه. ألف هذه مفرعة على ما سبق، يعني بعد نزول هذا القرآن انقسم الناس فيه إلى قسمين: قسم اهتدى به فانتفع، وقسم ضل عنه فهلك. وقوله فمن اهتدى، من هذه شرطية، فعل الشرط فيها اهتدى، وجوابه جملة فلنفسه، لأن الجملة هنا اسمية، ولهذا اقترنت بالفاء. فمن اهتدى فلنفسه. وقوله اهتدى أي هداية علمية وهداية عملية. هداية علمية بأن حرص على هذا القرآن فحفظه وتدبره وتأمله، وهداية عملية بأن إيش طبق هذا القرآن وعمل به عقيدة وقولا وفعلا. وقوله فمن اهتدى فلنفسه، يعني فلنفسه اهتداءه أو فهو لنفسه. المهم أن المحذوف هنا الخبر، المحذوف هنا المبتدا ولا بد. لماذا نقول ولا بد؟ لأن المذكور جار ومجرور، والجار والمجرور لا يمكن أبدا أن يكون مبتدا. الجار والمجرور لا يمكن أن يكون مبتدا. إذن فالمحذوف هو المبتدا هنا. فإن شئت قدر فلنفسه اهتداؤه، وإن شئت قدر فهو لنفسه. ونسأل الآن: لماذا اقترنت جملة الجواب بالفاء؟ لأنها اسمية، لأنها اسمية. وإذا وقعت جملة الجواب اسمية وجب اقترانها بالفاء، وربما تحذف الفاء لكن قليلا، ومنه قول الشاعر: من يفعل الحسنات الله يشكرها، من يفعل الحسنات الله يشكرها، ولم يقل فالله يشكرها، لكن هذا قليل. ولنتعرض الآن لما يجب قرنه بالفاء من الجمل إذا وقع جوابا، وهو مذكور في بيت. طيب، طيب هذه خمسة، لكن احفظ البيت عشان تكمل. نعم. طيب، اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ومن ضل فلم يهتدي لا علما ولا عملا فإنما يضل عليها، أي على نفسه، ولا يضر الله شيئا ولا يضر غيره شيئا أيضا. وما أنت عليهم بوكيل. ما هذه؟ حجازية، أي لا ينطق بها إلا أهل الحجاز. إن أخطأت فقولوا خطأ. ما حجازية؟ أي لا ينطق بها إلا أهل الحجاز. خطأ، لأنه ينطق بها أهل الحجاز وغيرهم، لكنها لا تعمل عمل ليس إلا عند أهل الحجاز، ولذلك سميت حجازية. هي عند أهل الحجاز تعمل عمل ليس ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، ومن ذلك قوله تعالى ما هذا بشرا، ما هذا بشرا. وعند بني تميم لا تعمل عمل ليس مهملة، فيقولون في قوله تعالى ما هذا بشرا يعني في غير القرآن ما هذا بشر. الآن سأتكلم فقولوا أنت حجازي أو تميمي. ما زيد قائم؟ تميمي. أين تميمي؟ ما زيد قائما؟ حجاز. طيب إذن لغة قريش وهم أهل الحجاز يقول ما هذا بشر، وبني تميم يقول ما هذا بشر، وكانوا يقرؤون القرآن ما هذا بشر قبل أن يوحد على لغة قريش، لأن القرآن أنزل على سبعة أحرف. وفيه بيت طريف قال فيه الشاعر ومهفهف الأعطاف قلت له انتسب فأجاب ما قتل المحب حرام. ومهفهف الأعطاف قلت له انتسب يعني من أين أنت، فأجاب ما قلنا من فلان من آل فلان أو آل فلان، فأجاب ما قتل المحب حرام. وش يكون؟ تكون هذه المرأة تميمية لأنها قالت ما قتل المحب حرام، إذن عرف أنها تميمية. في وقتنا الآن هل نعرف التميمي من القرشي؟ اندمج الآن كل تميمي وكل قرشي، تجد هذا يقول ما هذا بشر، هذا يقول ما هذا بشر، وهذا يقول يختلفون كلهم اختلطوا. طيب يقول الله عز وجل وما أنت عليهم بوكيل. إذا هل نعرب الآن ما على لغة بني تميم أو على لغة قريش؟ على لغة قريش، مع أن اللفظ لا يختلف في هذا التركيب، لا يختلف اللفظ، لأن بني تميم يقول ما أنت عليهم بوكيل وكذلك قريش، لكن لعلمنا أن القرآن على لغة قريش نقول إن ما هنا حجازية وأن اسمها والتل الخطاب والباء حرف جر زائد وكيل خبرها منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. فإن قال قائل قلت إن الباء حرف جر زائد، ونحن نعلم أن القرآن الكريم ليس فيه لغو والزيادة لغو، فالجواب على هذا أن نقول الزيادة لغو إذا لم تفد معنى، فإن أفادت معنى فليست لغوا. والمعنى الذي تفيده هنا توكيد النفي، توكيد النفي، وعلى هذا فليست لغوا بل هي زائدة زائدة، صح؟ زائدة لفظا، زائدة معنى يعني تزيد في المعنى، تزيد المعنى. لكن قد يقول قائل كيف زائدة زائدة؟ نقول زائدة الأولى من زاد اللازم، من زاد اللازم، وزائدة الثانية من زاد المتعدي، لأن زاد مثل نقص، تستعمل لازمة لا تتعدى للمفعول وتستعمل متعدية للمفعول. قال الله تعالى فزادهم إيمانا متعدية، ثم لم ينقصوكم شيئا متعدية، وتقول زاد إيمان الرجل لازمة، وتقول نقص الماء لازمة. وما أنت عليهم بوكيل يعني لست عليهم بمراقب تراقبهم وتحافظ عليهم، وإنما ذلك إلى الله، أنت عليك البلاغ والحساب على رب العباد عز وجل. نرجع الآن إلى كلام المفسر رحمه الله، يقول